فصل. ويستحب أن يأكل الثلث من الأضحية ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث سؤال يعني جمع سائل. قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن، ولقول ابن عمر: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. وكذلك بالنسبة للعقيقة، كله العقيقة، لأن الذي يذبح قربة لله عز وجل ثلاثة أشياء يعني بغير سبب: الهدايا، الهدي، والأضحية، والعقيقة. هذه حكمها من حيث التقسيم واحد، تقسم أثلاثا. أيوة الأسنان سيأتينا إن شاء الله تعالى، الآن عرفنا فيما سبق الفرق بين الهدي والأضحية، ستأتي العقيقة نبين لكم الفرق بينها وبين الأضحية إن شاء الله تعالى، يعني بين الأضحية والعقيقة فروق. وإن أطعمها كلها أو أكثرها فحسن، وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإن أكلها كلها. إذن تجب الصدقة تجب، لأن الله عز وجل في الهدايا قال: وكلوا منها وأطعموا، كلوا وأطعموا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. لكن لو قدر أنه أكلها كلها قال الفقهاء رحمه الله: يضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، أقل ما يقع عليه اسم اللحم، إن أقل شيء يطلق عليه لحم. هذا في الهدي شيخ ولا الأضحية؟ الوجوب الإطعام العموم الهدي والأضحية حكمها واحد. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هذا يدخل فيه الهدي والأضحية. يتصدق بالثلث يخرج ثلث. أي السنة فأثلاثا. طيب شيخ، إذا أكل الجميع كيف يخرج ما يقع أقل اسم؟ أي يعني يخرج مقدارا من اللحم، إلا وخرج كيلو وما شوي أجزاء، حتى لو كان أكل الجميع. ولهذا شف: وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز، وإن أكلها كلها ضمن القدر الذي تجب به الصدقة، تجب الصدقة به يعني نحو أوقية، والأوقية أربعون درهما، والدرهم سبعة أعشار المثقال، والمثقال غرام. يحسب يلا علي. وقال: واطعم القانع والمعتر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب، احنا ذكرنا، نسيت انبه عليه، في الآية الكريمة: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكروا اسم الله، بماذا يذكروا اسم الله؟ نقول: الذكر المأمور هنا، الذكر المأمور به يشمل ذكر الله عز وجل على الهدايا والضحايا، فإن المشروع مشروع عند التذكية أن يسمي، ويشمل أيضا ذكر الله عز وجل عند الأكل والشرب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرضى عن عبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، وهذا من ذكر الله. ويشمل أيضا ذكر الله أدبار الصلوات المكتوبات في أيام التشريق، ويشمل أيضا ذكر الله عند رمي الجمار، ويشمل أيضا ذكر الله ذكرا مطلقا، فصار الذكر المراد بقوله يذكر الله كم أقسامه؟ خمسة أو ستة. نعم، نقول ذكر الله المأمور به في قوله ليذكر اسم الله أنواع. النوع الأول: ذكره عند ذبح الهدايا والضحايا. ثانيا: ذكره عند أكلها، عند أكل هذا اللحم، لأن الأكل مأمور به فتذكر الله عز وجل. ثالثا: ذكر الله أدبار الصلوات المكتوبات، فإنه يشرع دبر الصلاة التكبير في أيام التشريق. رابعا: ذكر الله عز وجل عند رمي الجمار، فإنك إذا السنة عند رمي الجمار أن تكبر. خامسا: ذكر الله يوم التشريق. لا، هم صار حرام قضينا يا عاد يوم التشريق. الذكر المطلق، ذكر المطلق. بقي شيء؟ يوم التشريق. خمسة. ذكر الله على البهائم عند الذبح، ذكر الله عند الأكل، ذكر الله عند رمي الجمار، ذكر الله أدبر الصلوات، ذكر الله ذكرا مطلقا خمسة. نعم. لا لا يا أخي، عندنا ذكر الله في أيام المعلومات، أيام معلومات أيام التشريق. نعم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. نعم. شيخ، هذه التطوع هل يجوز مثلا في البلد يذبح تطوع تقرب إلى الله؟ كيف؟ غير مثلا إهداء للحرم، يعني في يعني يذبح قربة؟ لا بأس. الإنسان يقول قربة بصدقة، على سبيل الصدقة، أما يذبح لسبب غير مشروع ما يجوز. طيب شيخ، ما يكون هذا قسم في يعني إنسان عنده مثل عنده شاة قال أبا ذبحها لله عز وجل، لا بأس هذا، لكن لا بأس. هو يريد الأجر مثلا ذبح، أي يذبح يقول بذبحها لله وبتصدق بلحمها جاهز. هذا شيخ يدخل بهدي التطوع؟ لا لا، مو بهدي التطوع، في بلده يعني يكون الهدي في الحرم خاص بالحرم، هذا من يكون من باب الصدقة فقط. الصدقة نعم. إذا فات وقت الذبح إن كان معذورا، إن كان معذورا ذبحه وأجزى، وإن كان غير معذور كما لو كان مفرطا ففي هذا الحال نقول إن كانت نذرا أخر للعام القابل وكفر كفارة يمين لفوات الصفة، وإن كانت واجبة بغير النذر كما لو قلنا إن الأضحية واجبة فهنا تفوت عليه يأثم، لأنه أخرج العبادة عن وقتها من غير عذر شر. يعني نظير هذا لو نذر أن يصلي، يعني إنسان فاته وقت صلاة فاته، وش الحكم فيه؟ نقول إن كان هذا الوقت إن كان هذا الفوات بتفريط منه فإن كان واجبا بالشرع لا ينفعه القضاء، وإن كان واجبا بالنذر قضاه وكفر كفارة يمين، كما لو قال لله علي نذر مثلا أن أصلي بعد صلاة الظهر ركعتين وفرط وخرج وقت الظهر، ماذا عليه؟ نقول يقضي النذر وعليه كفارة يمين. أو قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين ولم يصمه، نقول كفر كفارة يمين. وإن كان نسيانا بلا معذور فعله وأجزى. نعم. لا بد من التعيين، لأن الآن لما اشتراها لا على أن هذه لفلان وفلان وفلان، صارت الآن مشاعة، كل شاة مشاعة، لا بد من التعيين. يعني إذا أراد أن يذبح ينوي هذه عن فلان، أي ولو كان، لا ولو كان هذا غلط، يعني يجب على أن المجموعة أن يأتي، مثل بعض الحملات الآن يكون عندهم مثل حلة يوكلونهم حجاج، نقول يأتي واحد من الحملة يقف، يستأجرون مثل ثلاثة أو أربعة من الجزارين ويقف كل واحد ويقول عن فلان ابن فلان، عن فلان ابن فلان هذه، ثم الثاني عن فلان ابن فلان، وهكذا، أبد من التعيين. يعني الآن كل شاة مشاعة بين هؤلاء بين 400، لا بد استذبح هكذا. شيخ، بالنسبة للفوات ما له شيخ مخلص إلا أنه يتحلل بعمره؟ نعم، لو كان من قبل عين، يعني أصحابه عين قال هذه أضحيتي وهذه أضحيتي وهذه أضحيتي، فذبح بالنية عن من هي له، واضح؟ هنا يجزي. أما يذبح مع أنه ما عين إن هذه لفلان وفلان فلا يجزي، واضح يا أخوان؟ يكفي مين مشكلة، يعني لأنه وكيل عنه، فالأضاحي لأن المشترك فيها الأضاحي هنا لابد من تعيينها، تعين إن هذه عن فلان وهذه عن فلان، ولا يجوز أن تذبح هكذا مثل يشتري قطيع ويقول بذبحه عن جماعتي من غير تعيين، إلا إذا عين هنا نفس الشيء مؤكله عين ما في إشكال، لكن أيضا يجوز أن يعينهم، يعني لو هم دخلوا إلى مثل حظيرة الغنم أو إلى هذا الحوش وكل واحد قال هذه أضحيتي وقال الثاني هذه أضحيتي، فحينئذ إذا أراد الجزار أن يذبح بنية عمن هي له، لا بأس. ها؟ إيه؟ لا مو بنفس، مين مسألة الحجم؟ لا لا، ليست مسألة الحجم. أنت حينما ذبحت عمن؟ ما حددت هذا المشكلة، لا بد من التعيين. فأنت مثلا إذا جئت تذبح وحده عن فلان عن أبي بسم الله عن أمي عن أخي فلان عن أخي فلان انتهت المسألة. وذكر الحملات ينبغي لهم أنهم في مثل إذا وكلوا يعني بعض يستأجرون يتفقون مع أشخاص في مكة أن يرسلوا مندوبا أو وكيلا لهم يكون معه أسماء الحجاج وهم عندهم أسماء الحجاج يقف هذا المندوب عند الجزار وكل ما يرد يذكي واحدة ويقول هذه عن فلان هذه ذبيحة محمد بن فلان هذه ذبيحة عبد الله بن فلان وهكذا حتى تنتهي المسألة ما يبشي يبشي. أو إذا أراد أن يعني يقول أنا من أبجاس هذا الحمد لله كل أضحية حط عليها استكر يكتب أسماءه يعلق في رقبتها شيء أن هذه فلان وهذه فلان وهذه فلان هذا تعيين يأتي مثل مئة شات يأتي إليها ويضع على كل واحدة علامة أنها الفلان أو اسم أنها الفلان أو حبل نصر في مشقة كم ألف ضحية الحمد لله يكثروا لابد كلام العلماء على أنه لابد من التعيين الآن البنك الإسلامي يعمل على موبعينه الله. طيب شيخ بالنسبة للفوات كما نتحلل بعمره شيخ هذا مخلص واحد يعني لو ذبح هذه مثلا لو إذا كان قادر على البيت إذا قصد الفوات فوات. نعم تحل إذا تمكن من عمره تحلل بها ما له يعني تحلل بعمره. طيب إذا ما قدر يصير محصر يصير فاته الحج وأيضا أحصر إلا بالأرقام يجي كل إيه كل ما تلا إذا كان عنده الحجاج مثلا مرقمين ما هي مشكلة حجاج مثلا عنده في الكشف مرقمين فيضع أرقام على الأضاحي يرقمها وينوي أنها يعني ملكة الأضاحي مرقمة يقول رقم لنا أضاحي يكتب عليه شيء أو رقم فيأتي مثل الوكيل ويقول هذه عن أصحاب الحملة رقم واحد عن واحد اثنين اثنين وهكذا تنتهي. وإن أكلها كلها ضمن القدر الذي تجب الصدقة به لقول الله تعالى وأطعم القانع والمعتر والأمر يقتضي الوجوب وإن نذر أضحية فله الأكل منها لأن النذر محمول على المعهود قبله والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها ولا يغير النذر من صفة المنذور إلا الإيجاب قال القاضي ومن أصحابنا من منع الأكل منها قياسا على الهدي المنذور